رسول الله أشرف من يصلي ومن يتلو الكتاب ومن يصوم. رسول الله أشرف من يصلي ومن يتلو الكتاب ومن يصوم. محمد النبي حبيب ربي حريض الجاه نائل عميم. محمد الأمين حبيب ربي حريض الجاه نائل عميم. بشير منذر قمر منير أخو أخو.